هل تقاتلونهم أم لا تقاتلونهم؟ لكن هذه الرؤيا كانت مشجعة، ولم يرهم إلا قليلا، ولكن الله سلم أي من التخاذل والفشل والمخالفة، إنه عليم بذات الصدور، فعلم ما في صدورهم من حب الله وإعزاز دينه، فأنزل الله لهم النصر وأسباب النصر. ثم قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذه الرؤية الثانية قال ابن عطية: وهذه الرؤية في اليقظة بإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. فالرؤية الأولى كانت في المنام، لكن الثانية في ساحة المعركة. فلما رآهم المسلمون رأوهم قليلا، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100 فقط، وهم 1000 مقاتل. ويقللكم في أعينهم، كذلك قلل المؤمنين في أعين تقليل الكافرين في أعين المؤمنين، هذا علته ظاهرة، حتى تقوى نفوسهم ويقوى على القتال ويكون هذا معيد لهم على النصر. لكن ما الحكمة من تقليل المؤمنين في أعين الكافرين؟ ويقللكم في أعينهم، والحكمة في ذلك هو ما بينه الكلبي، قال: استقل بعضهم بعضا ليجترئوا على القتال، فقلل المشركين في أعين المؤمنين لكي لا يجبنوا ويهربوا، لأنه إذا قد ينزل الله الرعب في قلوبهم فيهربوا من المعركة ويتركوا القتال أو يطلبوا الصلح، والله قدر وأراد أن تكون معركة وتنزل فيها الملائكة وتقاتل مع المؤمنين وتكون هزيمة نكراء على المشركين، وقتل كثير من سادة ورؤوس الكفر في هذه المعركة وألقوا في القليب، وكان في هذا مذلة كبيرة لهم. فكان هذا التقليل لحكمة أن يقدم الكفار ولا يجبنوا، ليقضي الله أمرا من إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وذلال الشرك، كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي جماعة كافرة، فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر والدعاء من أسباب الفلاح ومن أسباب الثبات ومن أسباب النصر والتوفيق. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذكر المصنف رحمه الله 5 أقوال في معنى هذه الريح، قال مجاهد نصرتكم، قال السدي جراءتكم، وقال مقاتل بن حيان هذا القول الثالث حدتكم، قال النضر بن شميل قوتكم، وقال الأخفش دولتكم، إلى آخر ما ذكر. وهذا من اختلاف التنوع، فهذا اختلاف في العبارة والمعنى واحد، نصرتكم جراءتكم حدتكم قوتكم كلها بمعنى واحد، المراد به النصر ويذهب عنكم النصر والقوة. ثم قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا قدر الله القتال فيجب الصبر. في هذه المعركة لم يأتي المسلمون لأجل القتال ولم يستعدوا له أصالة، لكن قدر الله هذا الأمر، فإذا قدر هذا الأمر فعليهم الصبر والاستعانة بالله، وسيأتيهم النصر كما حصل في معركة بدر. لكن لا يتمنى المسلم لقاء العدو، بل عليه أن يسأل الله العافية، لأنك لا تدري ماذا يحدث إذا لقيت عدوا، فقد يفر المرء، قد يجبن، وقد تحصل منه أمور وكبائر قد تكون. فالأصل أن المؤمن يسأل الله العافية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أوفى في الصحيحين:

سراقة بن مالك بن جعشم، وجمهور المفسرين على أن هذا التزيين حقيقة، أي جاءهم حقيقة، وهذا مما أقدر الله عليه الشيطان. فالشيطان قد يتشكل ويأتي بصورة إنسان أو بصورة حيوان كقط أو كلب أو غير ذلك مما أمكنه الله منه ابتلاء للناس. وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم، من كنانة التي كانوا يخافون أن تغدر بهم أو تهاجم أهلهم وأطفالهم ونساءهم بعد ذهابهم. فلما تراءت الفئتان، أي اجتمع المسلمون وأعدائهم، فر إبليس ونكص على عقبيه لأنه رأى الملائكة، ولما فر انهزم الناس وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قال الحسن: رأى إبليس معتجرا، فلما رأى الملائكة هرب ولم يقف إلا في البحر، في البحر الأحمر. قال: إني أخاف الله. وهذا الخوف ليس حامله التقوى، وإنما خاف العقوبة وخاف أن تنزل به عقوبة الله ففر وخاف الهلاك. وإذا قال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك، والله شديد العقاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن ذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. وهذا هو الشاهد. فقيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة. أخرجه الإمام مالك وهو حديث مرسل. يزع الملائكة أي يحث الملائكة على القتال، فلما رأى هذا خاف وهرب، خاف الهلاك. ثم قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وهؤلاء المنافقين، هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة، أناس كانوا في مستضعفين في مكة، فلما رأوا قلة، كما ذكر المصنف، لما رأوا قلة المسلمين ارتدوا عن دينهم، ثم هلكوا وقتلوا جميعا في هذه المعركة. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. وذكر المصنف رحمه الله قولين في معنى هذا التوفي. قال: أي يقبضون أرواحهم. ومتى هذا القبض؟ القول الأول أن المراد يتوفى الذين كفروا الملائكة أي يقبضون أرواحهم. متى هذا القبض؟ ذكر فيه قولين. القول الأول أن يكون عند الموت، والقول الثاني أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر، كانت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. القول الثاني في معنى التوفي قال: وقال ابن جريج: يريد ما أقبل منهم وما أدبر. والمراد بالتوفي القتل، المراد بالتوفي القتل. القول الأول أن المراد بالتوفي قبض الأرواح، والثاني المراد بالتوفي القتل، أي أن الملائكة تقول: ذوقوا عذاب الحريق، تقتلهم وما حصل لهم من قتل يوم بدر. قال الحسن: هذا وقيل كان مع الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفار فتلتهب النار في جراحهم، فذلك قوله: وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الضرب، أو ذلك الضرب بما قدمت أيديكم، أي بما كسبت أيديكم من الأعمال القبيحة، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون، أي كفعل أو كعادة آل فرعون. والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. فكما أخذ الله فرعون بذنوبه لما كفر وعاقبه، كذلك يعاقب من كفر. وقد عاقب الكفار يوم بدر معاقبة شديدة. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شوفين أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وبهذا الإسناد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني وقال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي أنه قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن أبو الحسين علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3 صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. وروي عن خالد بن زيد بن عقبة عن خالد بن زيد بن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. قوله ومن رباط الخير يعني ربطها وقت يعني ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة القوة الحصون ومن رباط الخير الإناث. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إلا الإناث لقلة صهيلها. وعن أبي محيريز أنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم يستعبون ذكور الخير عند الصفوف وإناث الخير عند البيات والغارات. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا طلحة بن أبي سعيد أنه قال سمعت سعيد المقبري يحدث عنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل 3 لرجل أجر ولرجل ستر وهي لرجل وزر فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها من ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، فهي لذلك الرجل أجر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له وزر فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل لي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترهبون به تخوفون عدو الله وعدوكم وآخرين، أي وترهبون آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال مجاهد ومقاتل وقتادة هم بنو قريظة، وقال السدي هم أهل فارس، وقال الحسن وابن زيد هم المنافقون لا تعلمونهم لأنهم مع يقولون لا إله إلا الله وقيلهم كفار الجن. لا وما تنفقون هم المنافقون لا تعلمونهم. لا أحسن الله إليكم. وقال الحسن وابن زيد هم المنافقون لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله وقيلهم كفار الجن. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى لكم أجره وأنتم لا تظلمون. لا تنقص أجوركم. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح فجنح لها أي مل إليها وصالحهم. روي عن قتادة والحسن أن هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وتوكل على الله ثق بالله إنه هو السميع العليم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فقوله تعالى وما تخافن أي تعلمن يا رسول الله من قوم معاهدين خيانة أي نقض للعهد فانبذ إليهم أي اطرح إليهم هذا العهد وأبلغهم بنقضه على سواء، أي لتكون أنت وإياهم في العهد في العلم بنقض العهد على سواء، فأنت تعلم أن هذا العهد منقوض وهم كذلك يعلمون. إن الله لا يحب الخائنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله القصة التي كانت لمعاوية وأنه خرج وسار نحو بلاد الروم من أجل إذا انقضى وهو يعلم أنه لا يصل إليهم حتى ينقضي العهد فيغزوهم. فجاء رجل وأخبره وهو عمرو بن عمسة رضي الله عنه، قال من كان أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه لما علم بهذا الحديث لأنه لا ينبغي له أن يتحرك إليهم حتى ينقضي العهد الذي بينه وبينهم أو ينبذ إليهم على سواء. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، وذكر القراءة الأخرى ولا يحسبن ولا تحسبن وهما قراءتان متواترتان إنهم لا يعجزون، القراءة الأخرى أنهم لا يعجزون وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وعرف المصنف الإعداد لأنه اتخاذ الشيء لوقت الحاجة، وهذا تعريف جامع. فالإعداد هو اتخاذ الشيء لوقت الحاجة، والقوة قال من الآلات، من قوة من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح، ومن هذه القوة الرمي. قد فسر بعض العلماء هذه القوة بالرمي. ثم أورد المصنف رحمه الله عدة أدلة، أول خمسة أدلة كلها تبين أن القوة الرمي. فمنها الدليل الأول حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أخرجه مسلم. وهذا من أولى ما تفسر به الآية، فجاء في الآية الموضع هذا الموضع وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله جعله أشمل، قال من الآلات التي تكون عليهم من الخيل والسلاح، ومنها الرمي، ومنها هذه الأسهم، وبقية الآلات من الخيل والسلاح دلت عليها آيات أخرى، لكن هذا الموضع يفسر بهذا الحديث الصحيح، هذا الموضع المجمل بينه هذا الحديث، ألا إن القوة الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية ثم فسر القوة بالرمي. وكذلك الحديث الثاني قالوا بهذا الإسناد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، والسهم يكون في الرمي، أخرجه مسلم كذلك. دليل الثالث حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، والنبل إنما يكون بالرمي، هذا أخرجه البخاري. ثم الحديث الرابع حديث أبي نجيح السلمي قال حصرنا مع النبي الطائف، ثم قال النبي من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة، هذا ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، هذا يدل على أن الرمي له موقع في الجهاد. ثم ذكر الدليل الخامس وحديث عقبة بن عامر الجهني، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله، خرجه الإمام أحمد. فهذه الأدلة الخمسة تبين أن القوة هي الرمي، وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرمي وعلى تعلم الرمي وعلى على السهام والإعداد بذلك للجهاد في سبيل الله. ثم ذكر حديث السادس وحديث عقبة بن عامر عن زيد بن عقبة بن عامر قال إن عن خالد بن زيد بن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر صانعه، كذلك هذا يدل على الرامي والرامي به. ثم قال كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته إلى آخر الحديث. ثم قال ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه أهل السنن. فهذه الأدلة الست تدل على الرمي، تدل على أن القوة الرمي. ثم قال الله تعالى ومن رباط الخيل، فذاك المصنف قال من الآلات التي تكون لهم قوة عليهم من الخيل والسلاح، أما السلاح فلم يكن إلا الرمي والسهام والسيوف، وكل الأدلة السابقة هي في الرمي. ومن رباط الخيل، وهذا هذه الآية تدل على الخيل أنه من الإعداد، لكنه جاء التنصيص عليه ومن رباط الخيل ربطها واقتناؤها للغزو. ثم ذكر المصنف رحمه الله أدلة تبين الفضل في ربط الخيل والإعداد بها للجهاد، ذكر ثلاثة أدلة. دليل الأول عروة البارك، حديث عروة البارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، خرج البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثاني كذلك حديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إلى آخر الحديث. ثم ذكر الحديث الثالث كذلك حديث أبي هريرة الطويل، الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر إلى آخر الحديث. قال الله تعالى ترهبون، أي هذا الإعداد الرمي والإعداد للخيل السلاح، ترهبون به عدو الله، أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وهم أهل النفاق. ذكر خلاف العلماء قال وآخرين من دونهم، ذكر أربعة أقوال، القول الأول قال مجاهد وعطاء، قال مجاهد ومقاتل وقتادة هم بنو قريظة. القول الثاني قال السدي هم أهل فارس. والثالث قال الحسن بن زيد هم المنافقون. والرابع هم كفار الجن. والراجح أن الآية شاملة لكل هؤلاء، لكل من كان دون الكفار ولا يعلمون، سواء كان من اليهود أو من أهل فارس أو من المنافقين أو من كفار الجن أو من غيرهم من الكفرة الذين يتربصون بالمسلمين. قال تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، أي يوفى إليكم أجره وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون شيئا من أجوركم. ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح، فاجنح لها أي مل إليها وتوكل على الله، ثق بالله إنه هو السميع العليم. وقتادة روي عن قتادة والحسن أن هذه الآية منسوخة بآيات القتال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والراجح أن هذه الآية محكمة، لذلك قال الطبري، قال الطبري في تفسيره قول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، وقد دللنا في غير موضع من كتاب هذا وغير على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا. وقول الله في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير ناف حكمه حكم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إلى آخر ما ذكر. فهذا المسالمة هذه راجعة لرأي الإمام، فإذا رأى من المصلحة أن يسالم ويعاهد الكفار ويؤخر القتال لأن المصلحة تقتضي ذلك فله ذلك، فهذا ليس منسوخ، هذه الآية ليست منسوخة بآيات القتال. وسبق معنا في كتب علوم القرآن أن تعميم هذه الآية على كل آيات القتال على آيات المهادنة أن هذا فيه نظر، فبعض العلماء مال إلى أن قول تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم ناسخة لكل آية فيها مهادنة أو مسالمة، بل هذه الآيات باقية وهي حسب نظر الإمام، إرعى المصلحة للمسلمين في مهادنتهم أو مسالمتهم فله ذلك، وإرعى المصلحة في القتال فله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك يغدروا ويمكروا بك، قال مجاهد يعني بني قريظة فإن حسبك الله، كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي بالأنصار، وألف بين قلوبهم أي بين الأوس والخزرج، كانت بينهم إحان وثارات في الجاهلية فصيرهم الله إخوانا بعد أن كانوا أعداء، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال سعيد بن جبير أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به 40، فنزلت هذه الآية. واختلفوا في محل من، فقال أكثر المفسرين محله خفض عطفا على الكاف في قوله حسبك الله وحسب من اتبعك، وقال بعضهم هو رفع عطفا على اسم الله معناه حسبك الله ومتبعك من المؤمنين. قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال، إن يكن منكم 20 رجلا صابرون محتسبون يغلبوا 200 من عدوهم يقهروهم، وإن يكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا، وهذا خبر بمعنى الأمر، وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم، فنزل

محله الخفض، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان قبل التخفيف، ثم خفف الله عنهم، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فبعد التخفيف يجب الصبر للضعفين، إذا كان رجل أمام رجلين يصبر، إذا كان 3 لا يجوز له الفرار، 100 يصبرون ل400، إذا كان من مقابلهم 100 يصبرون ل200، إذا كان مقابلهم أكثر من ذلك 250 300 يجوز لهم الصبر والفرار من المعركة. وهكذا ثم ذكر القراءة الأخرى: ضعفاء ضعفا وضعفاء، وما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم ذكر القراءة الأخرى: وإن يكن منكم 100 بالياء فيهما، وإن تكن بالتاء. وكذلك ما كان للنبي أن يكون له أسرى، أن يكون وتكون وأسرى وأسرى، كل هذه القراءات متواترة. ثم ذكر في هذه الآية ما حصل من أخذ الفداء من أسرى بدر، وأن لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر رضي الله عنه، في بعض الروايات عمر وسعد، لأنهما لم يرى أخذ الفداء، وإنما كان في أول الأمر ينبغي الإثخان في الأرض، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر من قتل الكفار ويثبت الدين وتكون للدين هيبة ويرعب أعداء الله. لكن الله من على المؤمنين وأحل لهم ما أخذوا. قال الله تعالى: تريدون عرض الدنيا بأخذ الفداء، والله يريد الآخرة، يريد لكم ثواب الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم بعد ذلك أباح الله للمؤمنين أخذ، جعلهم بالخيار، إما أن يقتلوا، وإما أن يفادوا، وإما أن يعتقوا، وإما أن يستعبدوا من أخذوهم، كل هذه حسب ما يراه إمام المسلمين. ثم قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أي في إحلال الغنائم لهذه الأمة، لمسكم، أي لنالكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. ثم أباح الله المغانم لهذه الأمة، فقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الأمة مما ميزها الله به أن أباح الله لها الغنائم، كما في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالأمم السابقة كانوا يجمعون المغانم وتنزل نار من السماء وتحرقها، أما هذه الأمة من الله عليها بحل المغانم التي تكون في القتال والجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: من الأسارى بالألف والباقون بلا ألف، نزلت في عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أسر يوم بدر، وكان أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدر، وكان يوم بدر نوبته، وكان خرج ب20 أوقية من الذهب ليطعم بها الناس، فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا، وبقيت ال20 أوقية معه فأخذت منه في الحرب، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب ال20 أوقية في فدائه، فأبى وقال: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك. وكلف فداء ابن أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فقال العباس: يا محمد،

ثم قال الله تعالى: يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك أبدل الله العباس خيرا، قال: فأبدلني الله عنها 20 عبدا كلهم تاجر يضرب بمال كثير، وأعطاني زمزم، وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة أهل مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل. وهذا لا يخص العباس، هذا عام لكل المسلمين. وإن كانت هذه القصة حصلت العباس فهي حكم الآية عام لكل المسلمين. ثم قال الله تعالى: وإن يريد خيانتك، يعني العسارة، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي في بدر، والله عليم حكيم، أي عليم بمن أراد الخيانة من الكفار. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا، أي هجروا قومهم وديارهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أي آووا المهاجرين، سكنوهم منازلهم ونصروهم على أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم، أولئك بعضهم أولياء بعض، أي دون أقربائهم من الكفار. فهذه الولاية قيل في العون والنصرة، وقال ابن عباس في الميراث، كان هذا في بداية الإسلام في الميراث، ثم نسخ هذا بآخر آية في هذه السورة كما ستأتي. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أي يعني الميراث، حتى يهاجروا. وذكر القراءة الأخرى: ولايتهم، وما قراءتان متواترتان. وإن استنصروكم في الدين، أي استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا إذا حصل لهم مذلة أو تعدي من الكفار واستنصروا المسلمين، على المسلمين أن ينصروهم إلا على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. لكن إذا اعتدى عليهم قوم ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق، فعلى المسلمين أن ينصروا إخوانهم وإن لم يهاجروا. ثم قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي في العون والنصرة. وقال ابن عباس في الميراث: يرث المشركون بعضهم بعض، لأن الكفر ملة واحدة، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. قال ابن عباس: إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. وقال ابن جريج: إلا تعاونوا وتناصروا. وقال ابن إسحاق: جعل الله المهاجرين والأنصار أهل الولاية في الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال: إلا تفعلوه، وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن، تكون فتنة في الأرض. فذكر عدة أقوال: إلا تفعلوه، تأخذ بالميراث، إلى التعاون والتناصر، أن يتولى المؤمن الكافر. والمقصود أن يطيعوا الله فيما أمرهم به، سواء كان هذا في الميراث أو في التعاون والتناصر أو بترك ولاية المؤمن للكافر. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قال: فالفتنة هي قوة الكفر، والفساد الكبير هي ضعف الإسلام. فإذا لم يأخذوا بدين الله وبما أمرهم به من ترك موالاة الكفار، وكذا في عامة الشريعة، إذا ترك المسلمون الدين فإنه ستكون فتنة، ويسلط الله عليهم الأعداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في معنى الحديث: تكالب الأمم على هذه الأمة كما يتكالب الأكل على القصعة، وهم ليسوا بقليل ولكنهم غثاء كغثاء السيل. وهذا عندما يتركون العمل بدين الله ويعدلون عنه. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أي لا مرية في إيمانهم. ثم أورد المصنف إشكالا وأجاب عنه، قال: فإن قيل: أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا، ثم قالت بعد ذلك: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا من بعد وهاجروا. لماذا هذا التكرار؟ قيل المهاجرون كانوا على طبقات، فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم الذين هاجروا قبل الحبشة، أي جهة الحبشة أو إلى الحبشة، هاجروا قبل الحديبية، هاجروا قبل الحديبية، هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الحديبية. وبعضهم أهل الهجرة الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. والقسم الثالث وكان بعضهم ذا هجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، فجمعوا بين الهجرتين. فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى، ومن الثانية الهجرة الثانية. لذلك كان هذا التكرار ليس تكرارا مجرد، ليس بمعنى مختلف، بل المراد بما ذكر من الهجرة طائفة، هي أصحاب الهجرة الأولى ثم أصحاب الهجرة الثانية ثم أصحاب الهجرة الثالثة. ثم قال الله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يريد أنتم منهم وهم منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالذين آمنوا، فالمؤمن حتى ولو تأخر إيمانه وتأخرت هجرته فالمؤمنون بعضهم من بعض. ثم قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض، وهذه الآية نسخت التوارث بالهجرة وجعلت الميراث للنسب فقط لذوي الرحم. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وبهذا بحمد الله نكون وصلنا إلى تمام تفسير هذه السورة، وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله، بدءا من سورة التوبة. وأوصي الإخوة والأخوات الجد والاجتهاد ومراجعة ما سبق من مسائل، لأهم المسائل وأهم القضايا التي سبقت معنا. فبحمد الله منذ أن بدأ هذا الفصل، وهو تقريبا بدأ في العاشر من شهر صفر، ونحن الآن في منتصف ربيع الأول، قرابة شهر وخمسة أيام أو عشرة أيام، تم إنجاز سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة الأنفال، وهذا قدر كبير. لكن كل واحد منا يسأل نفسه عن مدى الإتقان ومدى الاستفادة مما سبق، فلا بد من المراجعة لأهم المسائل. قد لا يتمكن المرء من قراءة ما سبق كلمة كلمة، لكن عليه أن يراجع. وسبق في أكثر من مناسبة أن طالب العلم إذا حضر الدرس أثناء القراءة والدرس يبرز أهم المسائل وأهم القضايا ويعلق، فإذا أراد أن يراجع يراجع لأهم ما سبق. أما من تمكن من قراءة من جميع من سبق فلا شك أن هذا هو الأكمل، لكن إذا لم يتيسر هذا فلا أقل أن يراجع أهم القضايا وأهم المسائل. كل مسألة مثلا التي سبق معنا اليوم، الحسب ومعنى الحسب، وهل الحسب يكون لغير الله أم لا يكون إلا لله، وقضايا كثيرة سبقت في هذه السور. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.